الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم دعم المتسابقين المشاركين بقنوات الإعلام الهادف في بعض البرامج، دعمهم بتغريدات بتويتر دون الإعجاب بأشخاصهم، هل هذا من الدعم الجائز؟ الحمد لله، إذا كان هذا الدعم لمثل هذه القنوات الهادفة الطيبة السليمة من الأمور الممنوعة المحرمة مجرد دعم معنوي فلا جرم أن هذا أمر مطلوب، لأن دعم الجمهور لهذه القناة من أسباب بقائها واستمرارها بإذن الله تعالى. وأما إذا كان الدعم عبارة عن تصويت يدفع فيه مال فلا أرى أن يدفع المال في مثل ذلك، لأن من مقاصد الشريعة أن يحفظ الإنسان ماله فلا يستنفقه إلا فيما يعود عليه منفعته في عاجل أمره وآجله. فإذا كان الدعم مجرد دعم معنوي لا يتضمن مالا فأنا أرى أنه لا حرج فيه، ما لم يترتب عليه مفسدة خالصة أو راجحة توجب أن يمنع. وأما إذا كان الدعم يتضمن مالا، أن يدفع الإنسان مالا أو يدخل في مسابقات تتضمن شيئا من المال، فأنا أرى والله أعلم أن يربأ بدفع المال في مثل هذه الأمور، لأنها لا تعود على الإنسان لا في عاجل أمره ولا في آجله، وليس هناك منافع كبيرة في دفع هذا المال. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وهناك من الفقراء والمساكين والأعمال الخيرية ما يكون دفع المال فيه أولى وأحرى من دفعه لهذه القنوات التي غالبا أن تكون مدعومة من جهات أخرى ولا تحتاج إلى دعمنا ماليا، فدعمها معنويا أمر مطلوب ما لم يكن فيه مفسدة. وأما دعمها ماليا بالمشاركة والتصويت بالمال فأنا أرى أنه من إزهاق المال في أمور لا ينبغي إنفاق المال فيها، والله أعلم.